هو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وكما نبه الأخ أن هذا هو خاتمة الأربعين حديثا التي جمعها هذا الإمام الجليل رحمه الله النووي، وذلك عملا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من حفظ عني من أمتي 40 حديثا كان له أجر كذا وكذا. وهذا نوع من أنواع جمع الحديث، فقد يجمع العالم 40 حديثا عاما، وقد يجمع 40 حديثا خاصة، ك40 مثلا في فضل المدينة، 40 مثلا في فضل الاستغفار، 40 مثلا فيما يتعلق بالحج، وهكذا. قد يفرد بعض العلماء بحثا ب40 حديثا في موضوع واحد، وها هو الإمام النووي رحمه الله جمع لنا هذه 40 المتنوعة التي اشتملت على التوجيهات النبوية الكريمة بما فيها من أخلاق، وما فيها من مواعظ، وما فيها من توجيه. وهذا هو الحديث الختامي. لقد أشار علماء الحديث الذين تعرضوا لهذا المجموع في الحديث الذي قبل 40 في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقالوا إن هذا الحديث بالنسبة لما سبق ينبه كل مسلم بأنه يجب عليه أن يروض نفسه، وأن تكون ميوله ورغباته واتجاهاته كلها تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشرنا إلى ذلك في الليلة قبل الماضية، ثم جئنا إلى ما يتعلق بالحديث من الأحكام ومحاربة البدع ولزوم اتباع الكتاب والسنة، وحقيقة ميزان إيمان المؤمن في رضائه وفي رضاه بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نفي القرآن الإيمان عمن لم يرضى بحكم رسول الله وقضائه، ومن لم يسلم إليه تسليما. وهذا الحديث وفي الختام، لكأن النووي رحمه الله يختم هذا الحديث أو هذه المجموعة بأن يعظم في كل نفس كل مسلم رجاءه في واسع فضل الله. وهذا الحديث من أرجى ما يكون في السنة النبوية الذي يربط العبد بربه بفسيح الأمل والرجاء في واسع فضل الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الحديث أولا بألفاظه وجمله، ثم يأتي التعليق عليه بما تيسر. والله أسأل أن يعيننا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. هذا حديث أنس، وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم، في أول وهلة تعميم هذا النداء لم يقل يا أيها المسلمون ولا يا أيها المؤمنون، إنما نص على بني آدم، يا ابن آدم، من أول أبينا الأكبر آدم عليه السلام إلى نهاية ذريته، وفيهم المسلم والكافر والفاجر والعاصي والتقي، كل بني آدم داخل في هذا النداء يدعوهم المولى سبحانه. وقيل آدم أخذ من، هل هو من أديم الأرض من الأدمة وهي السمرة؟ قالوا لقد أعطي آدم جمالا، أعطي يوسف 3 أعشار جمال آدم عليه السلام، ولم يكن أسمر أو لم يكن أدمة، لا، قالوا آدم أخذ من أدمة الأرض، أي من وجه الأرض، والأرض لها طبقات متنوعة، فجمع الله طينة آدم من جنسيات طينة الأرض وجبله وخلقه، ثم نفق فيه من روحه، ومن هنا جاءت ذرية آدم على اختلاف طبائع الأرض، منها الصعب القاسي، ومنها الهين اللين، ومنها الأبيض، ومنها الأحمر غرابي وسود، وإلى آخره. قالوا آدم مأخوذ من أدمة الأرض إلى غير ذلك. يهمنا في تعريفه أكثر من هذا أبونا الأول الذي نشأت عنه تلك الذرية والخليقة. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دعوتني ورجوتني، يقولون ما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة دعائك إياي ورجائك فيما عندي. نعم، إنك ما دعوتني ورجوتني إيش؟ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يقولون في هذا ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك. هنا يذكر العلماء، هل هنا شرط وجزاؤه؟ مهما دعوتني غفرت لك على ما كان منك، او انه مع مراعاة آداب الدعاء التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم؟ ننظر اولا ايها الاخوة ان آداب الدعاء مهما قيل فيها، ومما قيل فيها على سبيل الإجمال، أولا وقبل كل شيء الإخلاص. حينما تتوجه إلى الله بالدعاء يجب أن تكون مخلصا في دعائك، كذلك لا تدعو بقطيعة رحم ولا بإثم، لا تدعو أن يسهل لك طريق معصية، ولا تدعو بأن تقطع رحما قريبا لك، تدعو على قريب لك بالسوء، لا. فإذا دعوت الله بما ينفعك في دينك ودنياك كان الدعاء في محله متوجها توجيها صحيحا، وعليك أنت بعد ذلك أن تنظر أي المسألة تقدم، أي الأوقات تدعو، أي الأمثلة تتخير، كل ذلك يذكره العلماء فيما يتعلق بما ينبغي على الداعي أن يراعيه. قالوا من أهم الأوقات التي يتحرى فيها الدعاء وحري أن يستجاب له ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في يوم الجمعة نصا، لما ذكر صلى الله عليه وسلم فضيلة يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه كذا أسكن الجنة وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تاب الله عليه وفيه تقوم الساعة وما وفيها ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يسأل الله حاجته فيها إلا أعطاه إياها. متى تلك الساعة؟ يأتي حديث أبي هريرة وأبو بصرى حينما أراد أن يذهب إلى الطرق، قضية طويلة، يقولون حينما يؤذن للأذان لأي وقت الصلاة، ويقول حينما يصعد الإمام إلى المنبر، هناك من يقول بعد أن يفرغ من الخطبة وقبل الصلاة، هناك من يقول إنها بعد العصر، وهذا توجيه مالك رحمه الله. ويقولون كيف يقوم يصلي ويسأل وبعد العصر لا توجد صلاة؟ قالوا ألم يأتي الحديث من صلى الفرض وجلس في مجلسه الذي صلى فيه فهو في صلاة ما لم يخرج عنه؟ فهو في صلى العصر وجلس ودعا الله فهو يصادف تلك الساعة مهما يكن من شيء. يوم الجمعة فيها ساعة أخفيت ليجتهد الإنسان في جميع ساعات يوم الجمعة. وتأتي أيضا ليلة القدر مجابة فيها الدعوة، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنها في العشر في الوتر من العشر الأواخر، ولم يعينها، أراد أن يعينها ولكن تلاحى بعض الحاضرين فاختفت وأخفيت ليجتهد الناس ليلة العشر الأواخر كلها. وقيل في السجود في الصلاة أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. إذن تلك حالات حري بمن دعا أن يستجاب له. ويأتي في الأماكن في أماكن المقدسة ما بين الركن والمقام في حجر إسماعيل في المناسك كلها جاءت الأدعية والحث عليها وحرية بالقبول. في يوم عرفة يتجلى المولى سبحانه، ينزل إلى سماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكة وأفيض مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. كل هذه من مباحث زمان ومكان الدعاء. ولكن في هذا الحديث ما دعوتني ورجوتني أهم ما يكون في وقت الدعاء حالة الداعي. وذلك حينما يدعو الإنسان في غير حاجة يكون دعاء عادية، وحينما تلم به ملمة ويتوجه إلى الله بالدعاء يكون تعلقه بالله وقلبه مع الله ورجاؤه في عظيم فضل الله أكبر وأعظم مما إذا دعا في أمر عادي. ولذا حقيقة الرجاء وحقيقة التوجه وحري أو أدعى وأحرى أوقات الإجابة حينما يتوجه العبد إلى الله بصادق النية وبعظيم الرجاء ويشعر بضعفه وحاجته وسعة فضل الله عليه. في تلك اللحظة لا تسأل بما تسأل ربك بما تدعوه، ما جرى على لسانك من أسمائه الحسنى ودعوته به يكون توفيقا من الله إليك بما يستجيب لك به. ونحن نشاهد وكل إنسان يمر بحاجات أو بمواقف أو بأزمات ويتوجه إلى الله، توجهه إلى الله في تلك الحالة يحس من نفسه بأنها ليست كالأوقات العادية بعد الصلوات وغيرها. وإذا تصورنا هذا الموقف الذي يتكرر في كل يوم وليلة بين الصفا والمروة ممن يأتي بنسك العمرة أو الحج، هذه هاجر أمنا كما قال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن أمكم قد سعت قبلكم، تأتي ويأتي بها إبراهيم عليه السلام ومعها طفلها، وكما قال تعالى بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم يريد أن يقفر ويرجع حيثما جاء فتمسك بزمام راحلته قف لمن تدعناها هنا؟ فيقول لله. قالت من أمرك بهذا؟ قال الله. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم والله أمرني بهذا. تقول اذهب فلن يضيعنا الله. لقد أعلنت إيمانها ويقينها وتوكلها على الله بأنه لن يضيعها الله. ليس بعد هذا إعلان عن شدة وقوة التوكل بالله. ذهب إبراهيم وبقيت هي وعندها سقاء من ماء. انتهى السقاء، بقيت بلا ماء وطفلها يتبوأ ويبكي. لابد أن تأخذ بالأسباب مع إعلان توكلها على الله لن يضيعنا، ولكن لم تجلس وتنتظر السماء تنزل عليها الماء. أخذت في الأسباب درس عملي، بأن قوة التوكل على الله لا تمنع الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يمنع التوكل على الله. فسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يضاعف بين درعين، ما عمر فارس يلبس درعين بعض أبدا، الدرع الواحد كم غصن ما تدري عنه، فكيف يلبس درعين ويتحرك في المعركة مع توكله على الله؟ وأنه قال والله يعصمك من الناس، ومع كل ذلك يأخذ في الأسباب ويأتي ويصف المسلمين ويتدرع بالجبل من ورائه ويحط الرماة على جبل الرماة حتى لا يأتونه من ورائهم، خطط مرسومة حربية كاملة. فكذلك هنا، ما هي الأسباب التي تأخذ بها؟ حولها في بطن الوادي لم ترى شيء، وعادة الإنسان إذا أراد أن يستكشف إلى مسافة أبعاد يشوف محل مرتفع ويشرف عنه، فكان أقرب مرتفع لها الصفا، فصعدت إلى الصفا ونظرت حولها فلم تجد شيئا. أي مرتفع أقرب؟ المروة. نزلت من الصفا إلى المروة، فلما انصبت قدماها في بطن الوادي اختفى عنها طفلها، أسرعت حتى جاءت إلى جانب الوادي الآخر ورأت ولد طفلها، مشت مشيا عادية، صعدت على المروة تلفتت حولها فلم تجد شيئا، رجعت لشدة تلهفها رجعت إلى الصفا، وهكذا. نقول أيها الإخوة، وبتأمل لهذا الموقف، ما طلبت دون يقين بالله ولا قطعت رجاءها في الله لأنها متوكلة على الله، لكن الواجب عليها أن تأخذ بالأسباب، فأخذت بأسباب قدرتها والتمست الفرج من الأرض على يد مخلوق من خلق الله فلم تجد، ولكن تركت تسعى إلى أن أكملت سبعة أشواط. وأعتقد كلنا يدرك ذلك، أنها في المرة الأولى لعلها على 50% أو 70%، فلما جاءت إلى المروة ولم تجد نزل هذا الأمل إلى 30%، فلما جاءت إلى الصفا نزل هذا الأمل إلى 25%، لما أعادت الكرة إلى الصفا نزل إلى 10%، ما أكملت 7% إلا وانقطع رجاؤها من الخلق، وانقطعت آمالها في المخلوق وفي الأرض، وتوجهت بكل صدق إلى الله، فكانت الإغاثة حقا. يأتي جبريل عليه السلام لا بسقاء ولا بقراب، ولكن يشق الصخرة فينبع الماء وتكون زمزم. ليش ما جاءها جبريل من أول مرة؟ ما عندهاش حد، لكن كان يوجد في القلب نوع ميل ورجاء وأمل في مخلوق، فتترك طب خليك مع المخلوقين مرة واثنين وسبعة، وكل مرة يقل رجاها في المخلوق، وكلما قل رجاؤها في المخلوق عظم في الخالق، متقابلة، كلما ضعف رجاؤها في المخلوق ابتعدت واقتربت من جانب الله، حتى انقطع الأمل في المخلوقين وتوجهت بكليتها إلى الله، فكان الفرج الكبير. وهكذا المسلم، ما دعوت يا ابن آدم، ما دعوتني ورجوتني، إذا كان مع الدعاء قوي الرجاء عظيم الرجاء في الله هناك يحصل المطلوب. أما تدعو وأنت بقلب الله، جاء الحديث إن الله لا ينظر أو لا يسمع إلى قلب غافل أو إلى قلب الله، تدعو ربك وأنت مشغول بغيره، تدعو ربك وأنت تفكر في غيره. هذا فيما وقفت عليه في ترجمة عطاء أو بعض العلماء في مكة، جاء عبد الملك بن مروان وهو خليفة، فدخل الكعبة فوجده في الكعبة فقال حاجتك يا فلان؟ قال إني لا أستحي أن أسأل مخلوقا وأنا في بيت الله، أستحي من الله أن أسأل مخلوق وأنا في بيت الله. إنسان ضيف عندك وجاء شخص ضيف ثاني وله حاجة، حينما يتوجه إليك بطلب حاجته أقرب إليك وأحسن من أن يتوجه إلى إيش؟ إلى هذا الضيف. فلما خرج إلى الخارج قال الآن نحن خارج الكعب، سلني حاجتك. قال والله ما سألت الدنيا ممن يملكها فلا أسألها ممن لا يملك. هنا حينما كان في داخل الكعبة قلبه مع من؟ مع الله، واستشعر بأنه من قلة الحياء أن يكون في جوف الكعبة ويسأل مخلوق اعطيني كذا، ثم رب البيت أقرب. وهكذا الإنسان حينما يكون رجاؤه عظيما بالله وقلبه متعلق بالله حينئذ لا تسأل. ونقول في وقت الشدة يكون أقرب إلى الله، ويكون التوجه الطاقة قوية جدا. انظر إلى النفر الثلاث، أواهم المبيت إلى الغار، فتأتي الصخرة وتسد الباب، يحركوا يزحزحوا وين صخرة وش يسوون فيها، فيرجعون إلى الله. تعلمون أنه لا يعلم أحد بكم ولا ينجيكم من هذا إلا الله. انظروا، كل إنسان ينظر ماذا له عند الله من خبيئة سر، أي عمل أرجى له عند الله فليسأل الله به. فيقوم الثلاث، وشخص يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببر والديه، والثاني يتوسل إلى الله بحفظ حق الأجير وأداء الأمانة، والثالث يتوسل إلى الله بالكبرى والعظمى وهي العفة عن الحرام. وكلما قام واحد منهم وتوسل إلى الله بما له عند الله تتزحزح الصخرة قليلا، حتى إذا استكمل الثلاثا جابت الصخرة وخرجوا يمشون. ولو تساءلنا، الأول فيهم حينما توسل إلى الله وجاءت القدرة الإلهية وزحزحت الصخرة، اللي زحزحها سنتي واحد يزحزحها متر ولا لا؟ ها؟ اللي عنده قدرة بأن يزحزح الصخرة واحد سنتي يبقى يستطيع زحزحها كيف شاء ولا لا؟ ممكن. فكان من الممكن أن تنزاح الصخرة عند أول وسيلة، ولكن من فضل الله علينا ينظرهم حتى يخرج الثلاثة ما عندهم، ونعرف حقيقة الأعمال الخالصة لوجه الله كيف يكون أثرها. إذن العمل الصالح والإخلاص والرجاء فيما عند الله إن توجه إلى الجبل أزاحه، وإن توجه إلى الماء جمد، وتتسخر كل القوى الطبيعية تتسخر للعبد الذي يتوجه إلى الله بإخلاص. هذا ابن العدن الحضرمي وأشرنا إليه مرارا، حينما يأتي إلى البحر والعدو ينحاز بالسفن ماذا قال؟ أيها البحر إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجمدن لنعبر نقاتل عدو الله. ما سيال يمشي يجري يجمد لهم ويعبرون ويقاتلون وينتصرون؟ بأي شيء؟ بقوة الرجاء عند الله، بالإخلاص إلى الله. سفينة حينما يأتي صحابي رسول الله فإذا بالأسد يعترض الناس، فيأتي لي يقول وخر أنا سفينة صاحب رسول الله. ومرة أخرى ضاع في الصحراء ولا يدري أين يذهب، فإذا بالأسد يأتيه ويحوم حوله ويمشي معه حتى يدله على الطريق. ماذا نقول؟ إن كانت الحيوانات الوحوش تذل لإيه؟ عند عظيم الرجاء في الله. إن كانت الماء يجمد لأنه توجه إلى الله بصادق النية، وكذلك الصخرة تنزاح. وهكذا أيها الإخوة في هذا الحديث يا ابن آدم، وأشير مرة أخرى أن هذه الحالة وهي شدة الرجاء فيما عند الله لو كانت من قلب كافر لا تستعظموا ذلك، فإن الله لا يتعاظم عليه شيء. إذا توجه الكافر وهو في شدة وكربة وتوجه إلى الله يستصرخ ويصيح ويسأل ربه أن يفرجها عنه، الله سبحانه لا يرد سائل، لا نقول هذا كافر، لا، رب الذي خلقه مش هو اللي خلقه، هو اللي رازقه ومعطيه الحياة ومعطيه كل إمكانياتها، كما جاء إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا علم أن له ربا فدعاه. حينما يتوجه الكافر إلى الله بالمسألة فيما يخصه وتفريج الكرب عنه، تلك اللحظة هو مؤمن، مؤمن بمن يدعوه ويلجأ إليه ويرجوه. ولذا لما جاء في حديث عدي سأله رسول الله كم إله لك؟ قال 7. قال أية أعظمها؟ قال الذي في السماء. من الذي في لرجائك لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي سب. أو نفس الحديث كم هم؟ قال 6 في الأرض وواحد في السماء. كم إله لك؟ قال 7. كيف هذا؟ قال 6 في الأرض وواحد في السماء. من الذي لرجائك وخوفك؟ قال الذي في السماء. قال أنت مؤمن، لأنه لم يتوجه بطلب ولم يخشى ولم يرجو إلا الذي في السماء سبحانه وتعالى. إذن بقيت هذه مثل ما بيقول يعني على الهامش، لا قيمة لها عند الشدة وعند الحاجة يا ابن آدم. وأيضا حينما الكافر حينما توجه إلى الله ويقول يا ربي الآن أنا مسلم، يرد عن هذا يقول لا أنت كنت كافر، الإسلام يجب ما قبله. واذكرنا في كتب التفسير بأن فرعون حينما جاءه الغرق فينادي يا موسى يا موسى عدة مرات وموسى لم يلتفت إليه، والله سبحانه وتعالى عاتب موسى فيه. يا موسى يناديك في عبد من عبادي يا موسى لتغيثه فلم تلتفت إليه، لو ناداني مرة واحدة لأجبته. فعلا عظيم فضل الله أكبر من هذا. ولذا يا أخوان يجب على كل مسلم أن يعلم الخلق سعة فضل الله وأن يعظم رجاءهم في الله، ثم بعد ذلك يأخذهم إلى كتاب الله وسنة رسوله. ومما جاء في الآثار عن موسى سأل ربه أحب شيء؟ قال أن تحببني عند خلقي. لا تيئس الناس من رحمة الله، أوسع لهم المجال ثم خذهم على الكتاب والسنة وعلمهم ما يجب حق الله عليهم وحق العبادة على بعضهم على بعض. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. يقول العلماء الرجاء وقت الدعاء من شرط الإجابة، أما إذا دعا بدون رجاء كأنه غير مهتم وغير مبالي. لا. وأيضا هناك الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإذا دعا وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءه أجاب الله له إيش دعاءه. وكثير من العلماء يقول من دواعي استجابة الدعاء أن يكون المطعم حلال، لا أن يكون تقديه بالحرام محاربة لله وتتقدم تسأل الله بجسم غذي بالحرام. قالوا لا، أما إذا كان بجسم غذي بالحلال وتوجهت إلى الله كان ذلك حري أن يكون أقرب بينك وبين الله. وهذا من مراتب عليا للمؤمنين، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل وقال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تجب دعوتك. إذا كان طعامك من حلال فإن دعوتك مجابة. وهكذا جميع العبادات، كما جاء في الحج من حج بمال إيش حلال وراحلة حلال وزاد حلال فوضع رجله في الغرز فقال لبيك لبيك وسعديك، لأن كل مقوماته بالحلال. إذن هذا الجزء من هذا الحديث من أعظم ما يرجي العبد بينه وبين الله. ويقولون في تاريخ الحجاج وكم سفك من دماء وكم أساء في الأرض، يقولون عن عند النزع في آخر أمر يتوجه إلى الله ويقول يا ربي كل الناس يسيئون الظن بي وأنا أعظم الظن بك يا الله. كل الناس إيش يسيئون الظن بي عشان سيرته وأخلاقه وما سفك من دماء بريئة، وأنا أحسن الظن بك يا الله. إذن في هذا الموقف يأتي العلماء مبحث لطيف ويقولون هل الواجب على الإنسان والأولى له أن يغلب جانب الرجاء لهذا الحديث أو يقدم جانب الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ ولكن يدعوننا إيش رغبا ورهبا. فقالوا: المسلم كالطائر يطير بجناحين، جناح الرغبة وجناح الرهبة، فجناح الرغبة يدفعه إلى فعل الخير، وجناح الرهبة يمنعه عن فعل الشر، فهو ما بين رغبة ورهبة. ولكن يقولون إذا كان في نهاية عمره أو في كبر سنه أو عند عجزه يقدم جانب الرجاء، كما جاء في الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله إيش؟ لقاء. أما إذا كان في شبابه وفي قوته وفي نوازع الهوى وفي مخوف الفتنة يقدم جانب الإيش؟ الخوف. إذن في حالة القدرة على العمل ومخافة الفتنة في الشبهات وغيرها يكون جانب الخوف أكثر أسلم له، وإذا كان في الجانب الآخر من عمره أو في الطرف الثاني فليقدم جانب الإيش؟ الرجاء. وهكذا يقولون في سلوك العبد مع الله سبحانه وتعالى، وإعظام الرجاء في فضل الله، كما يصور هذا بعض الشعراء، إن كنت لا أحفظ شعرا كثيرا، يقول بعضهم: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن يدعو ويرجو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء إلا الرجاء وعفوك، ثم إني مسلم. وهذا التصوير الواقع يا إخوان، إن عظم ذنوب الإنسان فيعلم بأن عفو الله أوسع. الرسول صلوات الله وسلامه عليه في عودته من ثقيف من الطائف، حينما سلطوا عليه السفهاء ويأتيه ما جاءه منهم، ويقف ويدعو ربه: اللهم أشكو إليك إيش؟ ضعف قوتي وهواني على الناس، يا ربي إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عفوك أوسع لي. لكن عفوك أوسع. الإنسان قد يبتلى وقد يصبر وقد يتحمل، ولكن عفو الله أوسع، ورحمتي وسعت كل شيء، كما سيأتي في الفقرة الآتية إن شاء الله. نعم. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك، سيأتي القسم الأخير يقيد هذا نوعية تلك الذنوب ما هي، ويهمنا في عنان السماء يقول العنان هو السحاب، ويقولون إن هذا على سبيل التقريب، ولو بلغت إلى سماء الدنيا مهما كانت كثرة ذنوبه ثم استغفرت ربك يغفرها لك على ما كان منك. هنا يقول بعض العلماء: ولو تكررت ذنوبك ثم جئت واستغفرت، وبعد استغفارك عدت للذنب ثم استغفرت، ولكن لا على سبيل التلاعب والتهكم والاستهتار، تصدق عند استغفارك، لا كما يقول بعض الناس السلف السابق: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. يعني استغفارنا ليس أكيد، لم يكن نابعا عن قلب صحيح نادم راجع. ولذا يقولون الاستغفار هو عين التوبة، والتوبة إقلاع عن الذنب وندم على ما مضى وعزم على عدم العودة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة كانت توبة نصوحة. إن قدر بعد ذلك أن وقع في الذنب بدون إصرار سابق، لا مانع يستغفر وهناك الحديث لولا أنكم تذنبون وتستغفرون ويغفر الله لكم لذهب بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. إذن مهما كان الذنب لا يتعاظم إنسان ذنبا على الله. ولذا قضية الرجل الذي قتل 99 نفسا ويأتي إلى شخص عابد ويسأله هل لي توبة بعد ذلك؟ قال هو 99 أي توبة بعد هذا؟ مع 99 للتوبة ما في. قال إذن كمل 100 ويقتله ويصبح قاتل 100 نفس بردك نفسه تنازعه ويأتي ويسأل عالما عارفا فيقول سبحان الله ومن يحول بينك وبين التوبة تب إلى الله يقبل توبتك. فيتوب إلى الله ثم ينصحه ويقول لك نصيحتي أن هذه البلدة التي ارتكبت فيها 100 نفس هذه اتركها واذهب إلى القرية الفلانية فيها رجال صالحون اعبد الله معهم. فيخرج وتدركه المنية في الطريق فتأتي الملائكة وتختصم فيه ملائكة الخير وملائكة الشر ملائكة الرحمة ملائكة العذاب وتكون النهاية أن الله يحكم لهم ملكا في صورة رجل وقيسوا ما بين الأرضين أو البلدين فيأمر الله هذه بأن تمتد ويأمر تلك بأن تنزوي وتفرق ذراع واحد فيلحق بأهل الخير. والحديث منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن عمل بعمل أهل النار وأصبح من أهل النار أو يستحقه ولكن بلطف الله سبق عليه القدر وتحول وعمل بعمل أهل وكانت الخاتمة خير وكما قيل الأعمال بالخواتيم. وهكذا أيها الإخوة يبين المولى سبحانه في هذا الحديث لا يتعاظم الإنسان ذنبا على الله أبدا مهما كان عظم هذا الذنب فرحمة الله أوسع. ولكن مع التأدب مع الله لا تكون توبته ولا يكون استغفاره من باب التلاعب أو من باب التساهل. يذكر ابن رجب وغيره في هذا الموقف أثرا يعزوه إلى الترمذي لا يأتي الرجل يتخلل مع امرأة مستمر معها وكلما قضى حاجته يستغفر الله ربي يستغفرك ثم يرجع إليها فيقول الله له لا اتركها أغفر لك. أما كنا كل ساعة والثانية تعاود وترجع تستغفر الله وأنت مصر على هذا لا. إن الله لا يغفر إلى ثلاثة وذكر منها رجل مع امرأة هكذا ورجل يأكل مال غيره كلما أكل شيء قال أستغفر الله يقول الله له لا اترك ماله أغفر لك. إذن الإصرار على الذنب ذنب والاستغفار يجب ما قبله والاستغفار هو سيد العبادات. وقد بين سبحانه وتعالى أن هذا النوع من عبادة الله ينفع في الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم إلى آخره. فالاستغفار وبعض العلماء يقول هناك صيغ وألفاظ واردة قد يكون بعضها أولى من بعض ولكن حينما تتوجه إلى الله بأنك تطلب منه المغفرة استغفر استفعل كما تقول استقدم استقرض أي طلب القرض وطلب القدوم استغفر طلب المغفرة كما تقول اللهم اغفر لي دعاء بالمغفرة تقول استغفر الله يعني أطلب الله المغفرة. يقول سيد الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبد خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقولون هذا سيد الاستغفار فإذا داوم عليه العبد كان خيرا. ويحث العلماء الكل إنسان أن يكثر من الاستغفار ولو لهم بدون ذنب لأنه يكون رفعا لدرجاته ويقول أيضا بعض الصحابة رضي الله تعالى كنا نحصي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أستغفرك اللهم ربي وأتوب إليك في المجلس الواحد فوق 70 مرة. سيد الخلق غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعدون عليه في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، فوق 70 مرة. إذن غيره ماذا يكون؟ إذن ينبغي للعبد أن يكثر من الاستغفار سواء كان من ذنب معين أو مطلقا، والله تعالى أعلم. نعم. ثم يأتي بعد ذلك قوله سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض كما يقول بعض العلماء في اللغة، تقول هذا الشيء قريب من هذا، هذا طول وهذا أو قريب منه في الطول، أو هذا المكان قريب من هذا في السعة، يعني ليس عين السعة وليس عين الطول ولكن مقارب. فقالوا قراب هنا بمعنى مقارب، يعني لو أتيتني بما يقارب ملء الأرض، أو قالوا قراب الأرض أي قرابها أو ملؤها، وهو كناية عن امتلائها بالكلية. فهنا عطفا على ما تقدم غفرت لك ولا أبالي، لو أتيت نعم لو أتيتني بقراب الأرض إيش خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك إيش بقراب مغفرة. هنا يقول في الحديث لا تشرك بي شيئا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن هنا الاستغفار، فرق بين المغفرة والاستغفار وبين الدعاء وعظيم الرجاء. إن قلنا هناك يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني شملت كل عبد لله من بني آدم، ولكن هنا حينما يقول سبحانه لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، إذن قراب الأرض من الخطايا ليس فيه الذنب الأكبر وهو الشرك، كما بين سبحانه في قضية لقمان مع ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك إيش ظلم عظيم. مهما كان على الإنسان من خطايا ولقي الله موحدا به لم يشرك بالله لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، وكان فعلا مؤمنا موحدا بالله سبحانه لم يشرك به شيء، كان هذا القراب الكثير من الخطايا موضع المغفرة. وهناك القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به وإيش ويغفر ما دون، يعني ما دون الشرك من الخطايا. إذن دون ذلك فيه نص على أن الخطايا تتفاوت، فهناك الشرك وهو الظلم الأعظم، وهناك قتل النفس، وهناك الزنا، وهناك السكر، وهناك السرقة، وهناك السب، وهناك رأي نظرة العين. إذن تتفاوت. ويغفر ما دون ذلك في عظمه وفي كبره. إذن هذا الحديث يطابق للآية الكريمة لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، والخطايا جمع خطيئة، وهي ما يفعلها الإنسان ذنبا عامدا لا أن يخطئ فيها دون قصد منه. تقدم في الحديث: رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ ليس عمد المعصية، ولكن يفعل شيئا جائزا فيخطئ فيه إلى ما ليس بجائز، أي بدون إصرار ولا قصد للخطأ والمعصية. وهنا الخطايا أي الذنوب. لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث يسوق عنده العلماء الحديث الآخر: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه إيش ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه إيش باعا، ومن أتاني هرولة إيش يمشي أتيته هرولة. كل كل هذه الأحاديث تدخل في باب الصفات، وليس لإنسان أن يحكم العقل فيها ولا أن يورد عليها كيف، لأن الكيف لا يحق من الإنسان في حق المولى سبحانه، لأنه نهانا وقال ليس كمثله شيء. وعلينا كما قال السلف الصالح حينما سئل مالك عن الاستواء فأطرق وأخذه العرق واشتد به الأمر ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. وكذلك ربيعة الرأي شيخ مالك من قبل، وكذلك أم سلمة حينما سئلوا عن الاستواء كان الجواب واحدا. ويقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب: نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نحن كلفنا بإيمان تصديق لا بإيمان تكييف. ولهذا سلف الأمة يثبتون صفات المولى سبحانه على مراده، ويثبتونها كما يقولون لا بدون تكييف، لا إثبات بلا تكييف ونفي بلا تعطيل. إثبات الصفات بلا تكييف لها، لا يقال بكيف كذا وكيف كذا، ونفي لما لا يليق بجلال الله دون تعطيل المولى عن صفاته حقه. وهكذا في هذا الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. نحن ندرك الشبر والذراع وهذه في المقاييس التي بيننا، ولكن المولى متى كان بعيدا عن خلقه؟ من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني أمشي أتيته هرولة. تلك صفات لا ندرك حقائقها كما نتصور إلا في المخلوق، وفي ذات المولى لا. كما جاء الحديث: إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وأين السماء من عظمة الله؟ الكرسي العرش والكرسي، أو ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة، وما الكرسي في العرش إلا كدراهم في ترس، وما العرش في كف الرحمن إلا كحبة خردل في كف أحدكم. فكيف نتصور بالعقل المحدود أن المولى ينزل إلى سماء الدنيا؟ هل كنزولنا؟ لا والله. هل السماء تسعه كما في عظمة الله؟ لا نستطيع، والعقل محدود يعجز أن يكيف صفة من صفات الله. ونؤمن بالله كما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله، ولا يصف الله أعلم بالله من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختاما أيها الإخوة، نحمد المولى سبحانه أن امتن علينا بهذه النعمة، ونشكره سبحانه أن وفقنا وإياكم إلى نهاية هذا المجموع المبارك، ونسأل المولى أن ينفعنا وإياكم وكل مسلم بما علمنا، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يرزقنا حسن الإخلاص وحسن التوجه إليه، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جازى نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.